بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، أقيم الاجتماع الاحتفالي ومعرض الصور والكتب وطوابع البريد والمشغولات اليدوية الفنية لبلادنا في موسكو بروسيا يوم 10 من هذا الشهر. شارك في الفعاليات شخصيات وزارة الخارجية والأحزاب والمنظمات وجمعية أبناء كوريا للتوحيد في روسيا وسفيرنا وأفراد سفاراتنا لدى روسيا. في الفعاليات تم اتخاذ برقية التهنئة المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.